بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في عقيدته عقيدة أهل السنة: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأن الله واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فمعنى الوحدانية أي أنه واحد لا ثاني له، ولا قسيم ولا شريك ولا شبيه ولا نظير، بأنه لا شريك له في الربوبية، أي أنه لا يشاركه سبحانه في ربوبيته أحد. وهذا كما سبق دليله فطري ودليله شرعي. ولا شريك له في الإلهية، إذ صرف الإلهية أو بعضها لغير الله شرك أكبر. ولا شريك لله جل وعلا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العلى. لماذا؟ لأن هذا مقتضى الوحدانية، ولأن المشركين لما قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، أنزل الله نسبه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثال الشرك في الربوبية ما يقع عند أهل التنجيم بما يسمى بشرك التأثير، فإن التنجيم نوعان: تأثير وتسيير. وعلم التسيير أباحته الشريعة ما دام منضبطا بضوابطها، وأما التأثير فيعتقد بأن النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني أنه يؤثر في الخلق، في طبائعهم، في أخلاقهم، في رزقهم، في مطرهم، في عيشهم، وهذا شرك في الربوبية. ومن الشرك في الربوبية الشهير عند أهله ادعاء علم الغيب لغير الله، إن كان في الأولياء أو الأبدال أو الأقطاب أو الغوث الأكبر كما عند القبورية وغالية المتصوفة، فهذا شرك في الربوبية أيضا. أو كما يكون أيضا باعتقاد الكهان أنهم يعلمون المغيبات، وهذا شرك في الربوبية، لأن علم الغيب مما اختص الله جل وعلا به عن خلقه. والشرك في الإلهية كثير، كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر الاستعانة والاستغاثة، وكالطواف بضريح أو بمقام يتقرب به إلى هذا، إلى صاحب المقام أو صاحب الضريح أو صاحب القبر، فهذا شرك في العبادة، وهو أولى وأظهر وأجلى مظاهر الشرك المنتشرة في بني آدم، بل المنتشرة في الثقلين. أما الشرك في الأسماء والصفات فهو ضرب من ضروب الإلحاد بها، والله عز وجل يقول في آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. والإلحاد في أسماء الله أنواع، منها تسمية المخلوق باسم الخالق، ولهذا وجد من بعض الطغاة أنه سمى نفسه ب99 اسما ينازع الله جل وعلا في أسمائه الحسنى. وتسمية المخلوق باسم الخالق هذا إلحاد في أسماء الله، ومنح المخلوق اسم من أسماء الخالق شرك مع الله في أسمائه، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في المشركين بقول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. فاللات اشتقوا له اسما، اسم اللات من اسم الله الإله، واشتقوا للعزى اسما من اسم الله العزيز، فهذا نوع من أنواع الإلحاد، وهو شرك في أسماء الله بأن يسمى المخلوق أيا كان وضيعا أو شريفا، كبيرا أو صغيرا، يسمى باسم من أسماء الله الحسنى. ومن الإلحاد في أسماء الله تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، فقد سمته الفلاسفة بالعلة الفاعلة أو العلة الغائية أو علة الأفلاك، وسمت النصارى الله عز وجل باسم الأب، ولهذا يقولون باسم الأب والابن والروح القدس، فهذا إلحاد في أسماء الله. ومن ذلك أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، فهو إلحاد في أسماء الله أيضا. ولهذا يسمى الله بالموجود، وربما عبد له بعبد الموجود. هل الموجود من أسماء الله؟ لا، الموجود يشترك فيه كل ما كان موجودا غير معدوم، أو تسمية بعضهم الله باسم الدائم، يقولون في اتباعهم الجنائز يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله، وهذا ليس من أسماء الله، لأن من أسماء الله الباقي. أو يتخذون من أسماء الله أسماء ألفوها فسموا الله بها، هذا إلحاد في أسماء الله. ومن الشرك في صفات الله أن يوصف المخلوق بصفات الله. من صفات الله أنه يملك مقاليد الأمور، فيعتقد بعض الغلاة في ساداتهم أن بيده مقاليد الأمور، وأنه يملك النفع والضر، كما يعتقد في غلاة القبورية، وغلاة يعتقده الغلاة في الأولياء. هذا شرك في الربوبية، وشرك في ماذا؟ في صفات الله. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. إذن هذا دليل على الربوبية، وأنها تستلزم الإلهية لقوله فاعبده، فذكر الله بالربوبية ثم استلزمته بالإلهية. فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ أي لا أحد يساميه أو يكافئه أو يناظره أو يماثله. فاشتملت هذه الآية من سورة مريم على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما، والإلهية بقوله فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات بقوله هل تعلم له سميا. كما قال في أول الشورى: ليس كمثله شيء، معنى خليك معنا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال في آية سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه سبحانه أي يساميه أو يماثله أو يناظره. فهذا في إفراده سبحانه بتوحيد الأسماء والصفات وتحريم الشرك به في هذا التوحيد. نعم. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي. فما أعظم سور القرآن؟ ما نقبل اليسرى، لا نقبل اليد اليسرى ترفع. الله عز وجل وش قال لموسى؟ وألقي ما في يسارك، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ها يا جاسم، الفاتحة، ما الدليل أنها أعظم سور القرآن؟ أي الدليل على أنها أعظم الصور؟ لا، ما نقبل الفزعات. القرآن العظيم، اقرأوا الفاتحة فإنها السبع المثاني والقرآن العظيم. الشيخ بهذا المنهج التطبيقي يبين لكم منهج أهل السنة في بناء اعتقادهم. ما مصادر أهل السنة في بناء العقيدة واستمدادها؟ أي السنة المطلقة والإجماع. أين هذا في كلام الشيخ؟ هذا في كلام استدلاله بالآيات. الآن بدأ بآية مريم ثم بآية الكرسي وهكذا، فاستدلاله بالآيات يطبق لكم منهج أهل السنة في أنهم يبنون اعتقادهم على ما جاء في القرآن، وعلى ما جاء في السنة الصحيحة، وعلى ما جاء في الإجماع. الصحيح، وهذا سيبنيه الشيخ الآن تلاحظونه في عقيدته كما عمله أهل السنة قبله. ولهذا قال ونؤمن بأنه، ثم ساق آية الكرسي لأنها اشتملت على أسماء الله وصفاته وإلهيته وربوبيته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه وش هي؟ هذه الربوبية الإلهية. الحي القيوم أسماء الله عز وجل، ولهذا الحي القيوم هذا الاسم جاء في القرآن مقترنا في ثلاثة مواضع، هذا أولها. الموضع الثاني أول آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. ولهذا جاء في الحي القيوم أنه اسم الله الأعظم، جاء فيه أنه اسم الله الأعظم، وجاء فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فرج الله همه. اسم الله الأعظم اختلفت فيه الروايات، فجاءت فيه أربعة روايات، أنه الله، وأنه الحي القيوم، وأنه ما قاله ذلك المبتهل لربه اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي لو دعي به أجب. وقال في الرابع لما قال اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، قال دعا الله باسمه الأعظم. هل اسم الله الأعظم واحد من هذه أو كلها ولما؟ وهذه فيها جائزة وأن حطوا كتب نبي صرف عنه. نعم لماذا؟ طيب يعني اسم الله الأعظم واحد ولا متعدد؟ ما هو؟ أي تكرر في بعضها ما هو في كلها. الله طيب ما يصلح. اسم الله الأعظم يا أخواني هو الابتهال إلى الله جل وعلا بما تفرد به من الكمال اعتقادا بذلك. ولهذا لما ابتهل هؤلاء إلى الله بذلك معتقدين ما له من الكمال مثنين بذلك على الله، قال عليه الصلاة والسلام إنه دعا الله باسمه الأعظم، فدل على أن اسم الله الأعظم وصف وحال، وصف في الله جل وعلا لا يشاركه فيها غيره، وحال في ذلك الداعي في ابتهاله وتبرعه إلى الله جل وعلا. ولهذا تنوعت في الرواية في الأربع وهي صحيحة، وما جاء في غيرها من الروايات التي فيها ضعف لا تأخذه سنة ولا نوم. سنفتح المجال، لا سنفتح المجال. سنفتح المجال للأسئلة يا شيخ. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف لا تأخذه، لكنه يسمى عند العلماء بوصف بالنفي. والصفات في القرآن على نوعين، القرآن والسنة على نوعين، وصف بالإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم بإثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك وصف لله بالنفي، والنفي نوعان في القرآن، نفي محض وهذا لا يأتي في باب أسماء الله وصفاته، النفي نوعان نفي محض وهذا لا يأتي في القرآن في أسماء الله وصفاته، وإنما هو طريقة المتكلمين الذين وصفوا الله بأنه لا حي ولا ميت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مماس ولا محايد، فهذا النفي المحض نقص لا كمال فيه. النوع الثاني من أنواع النفي نفي تضمن كمالا، فكل نفي تضمن إثبات كمال ضده فهذا الذي نفاه الله عن نفسه في القرآن، وهو الذي نفاه عنه أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نطبقها في القرآن في آية الكرسي، قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لإثبات كمال الضد. السنة ما هي؟ النعاس، هذه السنة. ولهذا قالوا في السنة أنها مقدمات النوم، والنوم معلوم لما نفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم، هل هذا نفي محض أو نفي لإثبات كمال ضده؟ نفي لإثبات كمال الضد. ما ضد السنة والنوم؟ كمال الحياة وكمال القيومية، حتى إن الله لا يلحقه لا نوم ولا نعاس. في القرآن في موضع آخر إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نفى عن الله الظلم، هل نفي الظلم نفي محض ولا نفي لإثبات الكمال؟ إثبات الكمال لكمال ماذا؟ عدله. إذن خذوا قاعدة، كل نفي في صفات الله في القرآن يثبت لله عز وجل كمال ضد المنفي، يثبت لله كمال ضد المنفي. إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب لكمال علمه وإحاطته. الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لم يلد أي ليس له ولد، ولم يولد ليس له أبوين تولد منهما، لكمال أحديته وفردانيته، ليس له ولد ولا والد. إذن كل نفي جاء في صفات الله في القرآن أو في السنة فإنه يثبت لله كمال ضد هذا المنفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. لا ينام لكمال إيش؟ لكمال حياته وقيوميته. له ما في السماوات وما في الأرض، ما بمعنى الذي، فيشمل كل ما في السماء وكل ما في الأرض لله، وهذا فيه ربوبية الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الملوك والعظماء من المخلوقين يشفع عندهم بغير إذنهم ولو لم يرضوا، أليس كذلك؟ لمهابة هذا العظيم لمن يشفع عنده. إذا شفع عنده الوزير أو المستشار أو القائد يهابه أن لا يؤدي له شفاعته فيضره. إلا ربنا جل وعلا ملك الملوك، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه دليل على أحد شرطي الشفاعة، والشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا ملكا واختصاصا. فإذا كانت لله الشفاعة جميعا لا يمكن أن يشفع عنده إلا بإذنه ورضاه. إذنه عن من ورضاه عن من يا أخواني؟ إذنه للشافع ورضاه عن الشافع وعن المشفوع له. طيب، ما الدليل على هذه الشرط في القرآن حتى تأخذها الجائزة؟ إلا من بعد أن يأذن وليس يأذن. حنا نتسامح فيها في كلامنا لكن في القرآن ما نتسامح فيها. زين؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تفضل. إذن هذا فيه الإذنين، فهذا فيه الشرطين: الإذن للشافع والرضا عن الشافع وعن المشفوع له. ولما كان الله لا يرضى عن المشركين فلا تنفعهم شفاعة الشافعين ولو شفعوا فيه، لأن الله لا يرضى عنهم. طيب، قد يقول قائل: في الشفاعة العظمى أذن الله للنبي بماذا؟ الشفاعة. فهل رضي الله عن المشركين لما دخلوا في الشفاعة العظمى؟ لأن الشفاعة العظمى إيش؟ الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وش نقول عن هذا؟ تفضل. لا لا لا لا، الله عز وجل قال: لا تنفعهم شفاعة الشافعين. لا لا لا لا. أنت ما فهمت السؤال، ولهذا يا أخواني دائما فهم السؤال وشو نصف الجواب. تفضل. لكن في الشفاعة العظمى شفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء للمسلم وغير المسلم. شفع للمسلمين ويتقرب من الله. شلون؟ كيف هذا؟ مات اللام أنت قدامي وهبتني، ولهذا ضاعت المعلومة. نعم، شفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى دخل فيها الكفار مع المؤمنين تبعا لا استقلالا، وهي شفاعة تنفعهم أو لا تنفعهم؟ بالحقيقة لا تنفعهم، لأنها شفاعة تعجل بهم إلى مين؟ إلى عذاب الله وسخطه. وإلا فقد صح في الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن؟ لعمه أبي طالب، وعمه كافر، ومع ذلك يشفع له شفاعة خاصة في تخفيف العذاب عنه، ولا تنفع هذه الشفاعة أبا طالب. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أبو طالب حمى عليك ظهره وحدب عليك ظهره وفعل وفعل، فهل لا نفحته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يخرجه الله بي من درك النار فيلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وفي رواية: يوضع في ضحضاح من نار. ما هو الضحضاح؟ أنتم قريب عهد بمطر، والمطر منه ما هو ري ومنه ما هو طل. المطر إذا مشى أو كون بقعة وخاض فيها الناس وبلغ الماء إلى كعبيهم إلى كعابهم أو إلى أمشاط أرجلهم يسمى هذا بالضحضاح. أبو طالب يوضع في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وفي الحقيقة هو أخفهم عذابا. قال صلى الله عليه وسلم: ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن شفاعته لم تنفع، فلم تتعارض الآية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا فيه إثبات العلم، إثبات علم الله جل وعلا بكل شيء. ما بين أيديهم يعني ما أمامهم وما خلفهم. والعلماء يقولون في علم الله: إن الله يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. أين الدليل على هذا؟ على أن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ها؟ لا، ما هي كذا الآية: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لما ذكر الله أهل النار وأنهم ينادون: يا ربنا أرجعنا نعمل صالحا، قال الله جل وعلا: وهم رجوعهم من الدنيا واقع ولا مستحيل؟ مستحيل. قال: ولو ردوا، أي للدنيا، لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الله ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله لا يمكن أن يحاط به إحاطة كلية مطلقة أبدا إلا ما استثناه الله جل وعلا. وهذا دليل على أن علم الغيب مخصوص بالله، وقد يطلع الله على غيبه من شاء. قال: إلا بما شاء، أي بما شاء الله من أن يطلع بعض خلقه على علمه. وهذا مصداقه كما في آخر الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. على أن من يطلعه الله على بعض الغيب لا يعلم الغيب غيبا مطلقا أو كليا، وإنما يعلم بعضه، يعلم ماذا؟ بعض. كما أن الملك يعلم من الغيب ما لا يعلمه غيره، الذي ينفخ في الجنين في رحم أمه، والرسول وجبريل ومهما عظم من مخلوقات الله عند الله لا يعلم الغيب المطلق. ولهذا لما سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أخبرني عن الساعة، وش قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان سيد الملائكة وسيد بني آدم عليهم الصلاة والسلام لا يعلم من الساعة، فغيرهم من باب أولى. ولهذا هذا من مختص الله جل وعلا بعلمه. وجاء في آية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وهي المذكورة في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة، يعني متى تقوم، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وتدري نفس ماذا تكسب غدا، ثم تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، هذه الآية فيها إثبات مخلوق عظيم من مخلوقات الله وهو الكرسي. والعلماء اختلفوا في الكرسي اختلافا متنوعا، فقيل بالكرسي بأنه هو العرش، بمعنى أنه وسع عرشه السماوات والأرض، وهذا حق، فإن العرش محيط بجميع السماوات والأرض. وقيل بالكرسي بأنه علم الله، وقد قال به بعض السلف بأن علم الله وسع كل شيء. والقول الثالث وهو الصحيح أن الكرسي هو موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعليه جماهير السلف. فالكرسي موضع القدمين، ويستأنس له بحديث أبي ذر عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل السماوات السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ومثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي هو موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يؤوده حفظهما. هذا فيه نفي صفة عن الله، لا يؤوده أي لا يعجزه حفظهما. حفظ من؟ السماوات والأرض، وهما أقرب مذكور. وإذا كان الله لا يعجزه حفظهما نأخذ منها صفة ماذا؟ ها تفضل. نعم، كمال قوته وكمال قدرته وكمال علمه وإحاطته أنه لا يعجزه حفظ السماوات ولا حفظ الأرض. قال: وهو العلي العظيم. فيها إثبات اسمين وصفتين. ها الاسمان العلي والعظيم، والصفتان العلو بأنواعه الثلاثة. ما أنواع العلو الثلاثة؟ تفضل. أيه؟ علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر والغلبة. طيب، ما هو العلو الذي اتفق عليه الناس والعلو اللي اختلفوا فيه في هذه الثلاث حتى تستحق الجائزة؟ أعيد السؤال. العلو ثلاث أنواع: علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر والغلبة. ما العلو الذي اتفق عليه الناس والعلو الذي اختلفوا فيه من هذه الثلاث؟ السؤال مخصوص لصاحبنا لأنه أتى بنصف المسافة. ها القهر شيخ، وذا وش القهر شيخ؟ ها اختلفوا في علو القهر، ها واختلفوا في علو القدر، واتفقوا في علو الذات. طيب علو المنزلة اتفقوا عليه ولا اختلفوا فيه؟ طيب علو الغلبة إذا تناقضت. رده رده مرة ثانية، أنا ما ودي أخذ كتاب منك ولا ودي أعطيك إياه ولا تستاهل. أعدها مبينا ما اتفق عليه الناس وما اختلفوا فيه. بسم الله. نعم شو تسوي بالجهمية والمعتزلة والمتكلمين الذين أنكروا علو الذات؟ ولا ما هم منكرين لها؟ أو يقولون الله في كل مكان؟ شو تقول بهم دولا؟ العلو أنواع ثلاثة اتفق الناس على اثنين منهما، وهو علو القدر والمنزلة وعلو القهر والغلبة، اتفقوا عليها واضطربوا وانحرفوا في علو الذات، فأثبتها أهل الإيمان ونفاها أهل التعطيل والشنآن. العظيم الذي له العظمة في كل شيء، عظمة في ذاته وعظمة في آياته وعظمة في أوامره وعظمة في أسمائه، له العظمة في جميع أنواعها سبحانه وتعالى. نعم. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر وفيها الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولئلا أطيل، القاعدة عند أهل السنة الأغلبية في القرآن أن إثبات الأسماء الحسنى مفصل، أن إثبات الأسماء والصفات مفصل وأن النفي فيها مجمل. هذا القاعدة الأغلبية أو القاعدة المضطردة يا أخوان، هل هي قاعدة مضطردة أو أغلبية؟ نحط عليها جائزة. هل إثبات الأسماء والصفات في القرآن أو في السنة تفصيلا قاعدة مضطردة أو أغلبية مع تمثيل؟ تفضل. لا ما فهمت السؤال. ها، إثبات الأسماء والصفات ونفي الأسماء والصفات عن الله، هل هو مضطرد تفصيلا أو إجمالا في القرآن والسنة؟ تفضل. طيب، الإثبات مفصل، هذا أغلبي ولا مضطرد؟ أي. اسمعوا يا أخواني، هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل التدمرية، وهذا من أسباب سوق الشيخ رحمه الله هنا لهذه الآية. القاعدة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى في القرآن أنها تأتي إيش؟ تأتي تفصيلا، يأتي الإثبات تفصيلا أغلبيا وقد يأتي مجملا، والنفي عن الله جل وعلا يأتي إيش؟ مجملا وقد يأتي تفصيلا. الأصل أنه يأتي مجملا هذا أغلبي وقد يأتي أحيانا تفصيلا. مثاله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات، هذا إثبات تفصيل للأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات تفصيلي للأسماء الحسنى، وهذا يأتي بالقرآن أغلبيا وقد يأتي مجملا كما جاءها هنا في آخر الآية: له الأسماء الحسنى، هذا إجمالي. قال في آية سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. في سورة ألف لام ميم سد العراف إيش؟ ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات الأسماء إجمالا. نفي الصفات يأتي في القرآن مجملا، نفي الصفات غير اللائقة بالله، دليلها ها هنا قول الله جل وعلا: سبحان الله عما يشركون، تنزيه الله عن كل نقص، هذا مجمل. ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، هذا إثبات إيش؟ مجمل. وقد يأتي أحيانا نفي مفصل: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يؤوده أي ولا يعجزه حفظهما، هذا نفي مفصل. إذن الغالب في القرآن أن الإثبات للأسماء والصفات إيش؟ مفصل وقد يأتي أحيانا مجمل، وأن النفي للصفات مجمل وقد يأتي أحيانا مفصلا. نعم. ونؤمن بأنه له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نعم. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. نعم. ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل هذا يسوقه الشيخ مصدر له بقوله ونؤمن ونؤمن، لأن هذا مما أثبته الله عز وجل لنفسه. وأهل السنة عندهم في الأسماء والصفات إثباتا ونفيا يؤمنون بما أثبته الله لنفسه وما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات، ويؤمنون بما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما نفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات، لأنه أعرف الخلق بالله ولأنه الموحى إليه من عباد الله. نعم. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسبح من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولو تلحظون يا أيها الإخوة أن أعظم ما تثنى الله جل وعلا به على نفسه وتمدح به هو علمه وإحاطته به، وهذا كغيره من الصفات، لكن صفة العلم ينوع الله جل وعلا بها الثناء على نفسه في القرآن في آيات عظيمة، لأن العلم أعظم صفات الكمال. ولهذا ماذا قال إبراهيم في نصيحته أبيه في آية مريم؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لأن السمع أداة العلم والبصر أداة العلم، ولا يغني عنك شيئا لأن ما عنده قدرة ولا عنده علم ولا عنده إحاطة. ولهذا الله جل وعلا تمدح بالعلم في مواضع، ولا يجوز أن يقال إن الله عالم، ولكن يقال إن الله إيش؟ عليم، لأنه بهذا تمدح سبحانه. وعلم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء ولم يغب عنه شيء، هذا العلم من أخص خصائص ربوبيته، ولهذا من نازع الله في علمه نازعه في ربوبيته. نعم. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولاحظ فقه الشيخ أعقب آية الأنعام بآية لقمان لأنها مفسرة لها كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن ودنا نقف عندها الآيات لكن الوقت يطول، والمقصود التنكيت عليها بما يدل عليه مضمون هذه العقيدة. أي نعم. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا. الشيخ رحمه الله هاضم للعقيدة، عقيدة السلف، ولهذا نوع الأدلة بأنواع الكلام. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، هذا من صفات الله عز وجل، والقاعدة أن الأسماء الحسنى يشتق منها صفات، وأن الصفات لا يشتق منها أسماء، فلا يقال من أسماء الله المتكلم، ولكن يقال من صفات الله أنه يتكلم، لكن من أسماء الله العلي، ومن صفاته أن له العلو بأنواعه كلها. صفات الله عز وجل نوعان، وهذا من حيث التعلق ومن حيث العموم والخصوص. فمن حيث التعلق يقسمها العلماء إلى صفات ذاتية متعلقة بذات الله، فلا يجوز أن تنفك عن الله أبدا ولا أزلا، كالعلم. هل يجوز أن الله في وقت غير عالم؟ لا. العلم والحياة والقدرة والملك والإحاطة والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية لأنها متعلقة بالذات. النوع الثاني صفات فعلية متعلقة بالفعل، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا لم يشاء. وسيأتي في الصفات الفعلية مثل الغضب والرضا والفرح والإتيان والمجيء أنها صفات ماذا؟ فعلية يفعلها إذا شاء جل وعلا. هذا من حيث تعلقها، من أقسام الصفات من حيث التعلق. وأقسام الصفات من حيث الدلالة صفات خبرية دلت عليها الأخبار الصحيحة في القرآن والسنة، وصفات عقلية دل عليها العقل المؤيد بالكتاب والسنة. فصفة الوجود، هل الله موجود ولا معدوم؟ الله موجود، دلت عليها صفاته الثابتة المثبتة له، لأن الحياة والسمع والعلم والقدرة لا يمكن أن تكون إلا بموجود. وهناك الصفات الخبرية التي ليس هناك مجال لإثباتها إلا من جهة الخبر الصادق، كوجهه سبحانه ويديه وقدمه وأصابعه وذاته، هذه إثباتها من جهة الأخبار الصادقة. نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف يشاء. فالكلام من حيث هو صفة ذاتية، ومن حيث أفراده صفة إيش؟ فعلية. ولهذا قال العلماء إن صفة الكلام صفة قديمة النوع متجددة الآحاد. تكلم بالتوراة قبل كلامه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل كلامه بالقرآن، وسيتكلم في الآخرة بكلام لا يتكلم به في الدنيا. إذن الكلام من حيث نوعه صفة ذاتية، ومن حيث أفراده صفة فعلية لتعلقها بماذا؟ بمشيئة الله. وصفة الكلام أول الصفات التي وقع فيها الانحراف بين المنحرفين وبين أهل الإثبات وأتباع السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ولهذا سمي علم الكلام بعلم الكلام باعتبار أول مسألة وقع فيها الانحراف، وهي مسألة كلام الله، وقع فيها الانحراف ممن؟ من أهل التعطيل. وقيل سمي علم الكلام بهذا الاسم لأنهم يبنون دينهم وعقائدهم على الجدال والقيل والقال الذي يعني كثرة الكلام، ولا يبنونه على الأدلة الصحيحة في القرآن والسنة. من أدلة أن الله يتكلم، والكلام أنواع، منه الكلام، منه التكليم، منه القول، منه النداء، منه النجاء، هذه أنواع للكلام. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فأتى بقوله تكليما تأكيدا لهذا الفعل ولهذه الصفة، صفة الكلام. قالوا إن رجلا من القدرية من نفاة الكلام جاء إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن العلاء، قال أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، هكذا وكلم الله موسى تكليما. لماذا؟ ليوافق أصله الفاسد ومذهبه الكاسد بأن الله لا يتكلم، وإنما المتكلم من هو؟ موسى. وكلم الله موسى، فموسى هو المكلم والله هو المكلم. قال له أبو عمرو بن علاء هب أني قرأتها كما تريد، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، آية الأعراف. فبهت القدري المعتزلي. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل القرآن ولا أهل فقه وعناية بالقرآن، مع أني لا أشك أنه يقرأ هذه الآية وربما يحفظها، لكن ما عنده عناية بكلام الله عز وجل فهما وتنزيلا، وإنما عنايته بما قاله أرسطو وما قاله أفلاطون وما قاله المتكلمون والفلاسفة. فبهت ذلك القدري، وهذه يعدها العلماء من أجوبة أهل السنة المسكتة على مخالفيها. من أنواع الكلام النداء، وهو الكلام بصوت مرتفع عالي. ومن أنواع الكلام النجاء، وهو الكلام بصوت منخفض. قال الله جل وعلا وقد ثبت هذان النوعان من أنواع الكلام لموسى في آية سورة مريم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. فالنداء والنجاء كان لموسى عليه السلام، وقد ناجى الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام، وسينادي يوم القيامة أهل النار، يناديهم وهم في النار نداء خزي لهم. فهذه أنواع للكلام. أخذ منها العلماء أن كلام الله يكون بصوت كما دل عليه هذه الآية، وكما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وكلام الله حرف، حروف نشأت منها الكلمات ونشأت منها الجمل في الآيات والسور. وفي صحيح، وفي الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فصح أن كلام الله ماذا؟ حروف، وإيش؟ وأنه مسموع، سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه محمد وسمعه من شاء الله عز وجل من مخلوقاته. أهل التعطيل يقولون إن كلام الله لا يسمع وليس بحرف. عندنا أحد من الإخوان من أهل القراءات أو من أهل الإجازات في أسانيد القراء، لما اشتهر في المتأخرين المتكلمون وخابوا في هذا العلم، تأثر حتى في علومه في أسانيده. في أسانيد القراء ينتهي إلى من؟ إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن الصحابة، عن عثمان وعن زيد بن ثابت وعن غيرهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن من؟ ما يقول عن الله، عن جبريل، عن اللطيفة أو عن الهوى. لماذا؟ لئلا يعتقدوا أن جبريل سمع القرآن من الله، بناء على مذهبهم وأصلهم الفاسد. وهذا موجود عند بعض الأسانيد لمن تأملها منكم في علوه، لكن أكثر الإخوان ينظر إلى شيخه القريب وإلى طول السند ولا ينتبه إلى ما يرفعونه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لو كان البحر مدادا يعني حبرا تكتب به كلمات الله لنفذ البحر. بل لو أن كل ما في البر من أشجار هي أقلام، والبحر يمده من سبعة أبحر يمد هذه الأقلام، نفدت هذه الأقلام وتكسرت وانقطع الحبر ولم تنقطع كلمات الله عز وجل. نعم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه، لا إله إلا هو. ولهذا ختمها بقوله: ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. والله ما بزعل نخلي الأسئلة بعد ما ننتهي. أي نعم. ونؤمن بأنه بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ما معنى أن كلام الله عز وجل صادق عادل؟ لخص لكم الشيخ بقوله أن كلمات الله جل وعلا تامة، فهي صادقة في الأخبار لأن الخبر يقبل الصدق والكذب، وهي عادلة في الأحكام ليس فيها جور ولا ظلم، وهي ماذا؟ حسن في الحديث ليس فيها سيء وقبيح. كلام البشر فيه السيء والقبيح، وفيه العدل والظلم، وفيه الصدق وإيش؟ والكذب. لكن كلام الله في الأخبار أصدق ما يكون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. وهي صدق وهي عدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهي حسن في الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهي أحسن الحديث ليس فيه ما يشينه، وحديث الناس فيه ما يشينه. ولهذا تحدى الله الجميع، جميع الخلق، على أن يأتوا مثل هذا القرآن. هل استطاعوا أن يأتوا؟ مع أن التحدي توجه إلى من؟ إلى الإنس والجن. قل لئن اجتمع في الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. نزل التحدي أقل من ذلك في آية سورة هود بأن يأتوا بإيش؟ بعشر سور من مثله مفتريات فعجز، يعني انتقل من 114 سورة إلى 10 سور. ف فعجزوا، فجاء التحدي في آية مدنية في البقرة إلى أن يأتوا بإيش؟ بسورة واحدة. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا ما استطعتم من شهدائكم وادعوا شهداءكم بدون الله كنتم صادقين. فعجزوا، حاولوا وعجزوا. قالوا إن مسيلمة، لأن أن مسيلمة ادعى النبوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالقرآن، فقال له قومه من مضر جيب لنا القرآن، مثلا محمد جاب قرآن لقريش، عطنا قرآن حتى نبز بها العرب. فقال أنزل علي القرآن. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. هذا قرآنه، هذا أنتم في القرن الخامس عشر ضحكتم من قرآن مسيلم. كيف العرب الأوائل الأقحاح؟ قالوا اسكت لك، اسكت، هذا قرآنك، لا تشن عند العرب. قال لا، عندي قرآن آخر. ففرحوا لعله أوتي بفتح. قال يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء نصفك في الطين. فقالوا تبا لك الدهر كله، آمنا بك نبيا بلا قرآن، والله سمعنا العرب وهذا قرآنك عز الله رحنا وطي. قاله العرب الأقحاخ، لماذا؟ لأن كلام الله لا يماثله ولا يساويه ولا يبلغه كلام الناس مهما بلغوا. ولهذا اتهم الرسول بأنه شاعر، وعرفوا أن هذا القول الذي جاء به ما هو قول شاعر، اتهموه بأنه ساحر، وما هو بقول ساحر، اتهموه بأنه مجنون، ها؟ واتهموه بأنه افترى من أساطير الأولين، كل ذلك ليكذبوا بهذا القرآن الذي كان حجة عليهم، وهو حجة خالدة ومعجزة باقية إلى قيام الساعة إلى آخر الزمان كما جاء في الحديث. نعم. ونؤمن بأن القرآن كلام الله، ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. نقف على هذا الموضوع، ونفتح المجال لثلاثة أسئلة شفهية ثم ثلاثة أسئلة مكتوبة. نعم. وين الإخوان اللي بيسألون؟ ها تفضل. أي يبي يأتي أن كلمات الله نوعان، كلمات قدرية وكلمات شرعية، يأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. تفضل. لا تسأل في الموضوع. أي تفضل. يثبت لله الصفة أنه يحن على من شاء من خلقه، لكن لا يثبت لله الاسم أنه حنان، لأن الحنان جاء فيه حديث فيه ضعف، والقاعدة أن أسماء الله وصفاته مبناها على إيش؟ على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. نعم. لو تسمح لنا أن أعطيناك مجال الأخ هناك. صفة النفسية؟ أنت قلت نفسية، لا هذا خطأ، هذا قول الأشاعرة أن الكلام كلام نفسي. نقول صفة ذاتية متعلقة بذات الله، فعلية متعلقة بمشيئة الله. خطأ نفسية، إذا قال نفسية هذا فيه قول المتكلمين أو رائحة قولهم. بعض الإخوان يعبر بالذات نفسي، بالنفس ذاتي، وهذا خطأ في التعبير، ولا يلزم أنه إذا قال أنه يكون على طريقة المتكلمين. إحنا قلنا ثلاثة. أيه. ها؟ يقول سمعنا هذا سائل، وسمعنا في اكتمال البدر في 14 أو 15 من الشهر تكون انفعالات البشر أشد منها من الأيام الأخرى، هذا ما هو صحيح. وتأمل الناس، أنت تأملهم، الشياطين والأخباث في وسط الشهر وفتن في أول وفي آخر ما يختلفوا، لكن هذه من التهيؤات التي يتهيأ للإنسان الشيء وهو على غير معنى. ومن أنواع السحر يا أخواني سحر يسمى سحر الوهم أو سحر التخييل. سحر الوهم هذا موجود وتحسونه أنتم، سأضرب لكم عليه بمثاله. جذع النخلة لو رميته على الأرض ما هو بس صبيان يلعبون عليه ذهابا وإيابا، أليس كذلك؟ إذا وضعت جذع النخلة على شفير بئر، من يذهب عليه ذهابا وإيابا؟ ما أحد يذهب إلا من قلبه شجاع، لأن هذا يظن ويتوهم وهما صحيحا أنه لو مشى عليه سقط. هذا يسمى بسحر الوهم، مع أن الثقل عليه على الأرض وعلى الشفير واحد. لو حطيت بلكات على الأرض فإن تذهب عليه وهو ذهابا وإيابا، لكن لو رفعتها في الدور العاشر من يمشي عليها؟ لا أحد، لأنه يتوهم، بلغ الوهم في نفسه أنه لو مشى سقط. كذلك المرض، كذلك السحر في قلوب كثير من الناس، يتوهم أنه مريض فيمرض، ويتوهم أنه مسحور فيسحر. كذلك الذي يقولها الأخ أنه في بعض أنه يقال في يوم 14 و15 أن الإبعاد أقل، هذا وهم ناشئ ممن يتأثر بأهل النجوم والكواكب والتعلق بالنجوم والكواكب تأثيرا بها على طبائع الناس وأخلاقهم. يقول: نرجو من فضيلتكم التفريق بين عقيدة السلف في الحاكمية وبيانها بإجمال الأهمية. هذا تكرر السؤال هذا. الحاكمية يعني أنه يتحاكم إلى شرع الله ويحكم في الناس حكم الله الذي أنزله وحيا على رسوله في القرآن وفي سنته الصحيحة. الحاكمية بهذا المعنى داخلة في توحيد العبادة، لأن الله طلبنا منا ذلك وأمرنا به، وداخلة في توحيد الأسماء والصفات لأن الحاكم هو الله، وداخلة في توحيد الربوبية لأن الحاكم هو المالك الذي ملك خلقه وعبيده فهو يحكم فيهم بما شاء. وأما إفراده نوعا مستقلا يرادف أنواع التوحيد الأخرى، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية في نوع رابع يسمى توحيد الحاكمية، هذا إخراج للتوحيد عن معناه وابتداع في اصطلاح التوحيد وتفريق لمجتمع، لأن هذا النوع داخل في الأنواع الثلاثة على ما بينت لكم. يقول: ما هو الأثر المترتب على أن القرآن مخلوق؟ بمعنى ماذا يريد أصحاب هذا القول منه؟ هذا يا أخي الكريم هو الذي فقهه السلف من العلماء في عهد الإمام أحمد لما أنكروا هذه المقالة وصبروا عليها أعظم الصبر حتى قدموا دماءهم ونفوسهم تضحية لذلك. معنى أن يكون الكلام مخلوق أن الله غير متكلم، ونفي هذه الصفة، ومن آثارها نفي أن يكون ما بيننا من كلام الله هو كلام الذي تكلم به، وإنما الذي بيننا خلق من الخلق. وهذا يفضي إلى تعطيل الأحكام وتعطيل الديانة، بل هذا يفضي إلى تعطيل الله عز وجل. لماذا؟ لأنك إذا أنكرت أن يكون الله متكلم أنكرت الشرائع كلها، ووصفت الله بالعجز. وصفت الله بماذا؟ بالعجز، لأن الكلام من المتكلم كمال، وعدم الكمال عجز. ماذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم في معبودهم: أفلم يروا أنه لا يرجع لهم قولا؟ وقال هذا في عجل موسى، قال الله جل وعلا إبراهيم في أصنامه: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلما لم ينطقوا ولم يتكلموا دل على عجزهم، إذن لا يستحقون الربوبية. فإنكار صفة الكلام فيها ماذا؟ وصف الله بالعجز، وإنكار للشرائع، واستطراق للتحلل من الأحكام من الحلال والحرام، وفيها إبطال الرسالات، وفيها أيضا إبطال الربوبية وجحدها. ولهذا وقف لها علماء السلف، علماء أهل السنة، وقفة واحدة لهذه الآثار التي فقهوها وفطنوا لها. وش قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد لمن ناظره في حضرة المعتصم؟ قال في حضرة الواثق، قال: القرآن من علم الله، فهل علم الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ لماذا؟ لأن الله قال: الرحمن علم القرآن، فجعل القرآن من علم الله عز وجل. فهذا يفضي إلى أن إنكار صفة الكلام والقول بأنه مخلوق إنكار لهذه الصفة، الذي يفضي إلى تعطيل الشرائع، بل وصف الله جل وعلا بالنقائص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تم تنزيل هذه المادة. من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com